بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الصديقة الزهراء وأمها خديجة الكبرى وبضعتها زينب الحوراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله وبركاته. إذا كان كل شيء يجمل بالجمال فبأي شيء تجمل يا علي؟ وأنت الجمال، أنت الجمال، فكيف فيك أجمل؟ أنت الجمال فكيف فيك أجمل؟ متحصل قد كان كيف يحصل؟ كيف السبيل إلى الثناء على فتى معناه من كل الفضائل أفضل؟ يا أيها التم المقدر كاملا، أي النواقص فيك شعرا أكمل؟ وبكفك الأخرى مع الدنيا سوى، ولك العجائب كلها تترجل. نفس النبي، ألم تراني ساجدا لما أتيتك عند بابك أسأل؟ هاجت علي معارفي بمقامكم فهويت في ذاك العلا أتذلل. وعلمت من أمر الملائك عندما سجدوا لآدم قلت عندك أفعل. وعلمت من أمر الملائك عندما سجدوا لآدم قلت عندك أفعل. ما آدم ما نوح لولا أحمد ما كان مرسول عليك يفضل. وترسمت لك صورة في خاطري فرأيت ما يسمو ولا يتمثل. وتلمست قدس الضريح أناملي فتروعت مما تجس الأنمل. وإذا بك السر المقدس والذي جلاه طه والخلائق تجهل. فعلمت أن العالمين بحشرها فرق تموج وأنت فيها الفيصل. والوزن والميزان أنت بميله خفت موازين وأخرى تثقل. والحق حيث تكون شد رحاله ويحط حيث تحط أنت ويرحل. ما كان نور الله يبصر في الورى لو لم تكن نورا يشع ويذهل. ما كان يعرف جوده وعطاؤه لو لم تكن كفا تجود وتبذل. حتى كلامك يستراب بأنه قرآن ربك من بيانك ينزل. أنت السبيل إلى الإله وبابه، وبغير باب حصنه لا يدخل. أنت السبيل إلى الإله وبابه، وبغير بابك حصنه لا يدخل. بل أنت رحمته التي ألطافها حتى ابن ملجم لو تندم تشمل. فتكشفت آيات عيسى يبعث الموتى باسمك عندما يتوسل. وتبين الأمر الذي يخزي العدا وإليه يؤوي العارفين ويعزل. أن الولاية لازم التوحيد لا يلغى لزومهما ولا يتبدل. والفرض مهما تم شرط أدائه من دون حب المرتضى لا يقبل. فبكيت حتى لم أرى في محجري إلا ودادك من فؤادي يهمل. لا تسألوا من أين هذا، إنها أمي، فكفوا بعدها أن تسألوا. قد أرضعتني والمراضع حجرها يؤويك في كنف الهوى ويدلل. كانت إذا سمعت بذكر المرتضى تنداح شوقا والمدامع تهمل. فوجست مدمعها يسيل بوجنتي، فطفقت من لبن ودمع أنهل. وأتيت أفرح في زمان سروركم، وبرزئكم ماء الحشاشة أسبل. والقين كان أبي يردد يا علي، فيجيبه بفم الحديد المنجل. ورأيته من فوق اسمك يتكي حتى يقوم من المشيب ويمثل. فمشيت خلفهما لجنة حبكم جذلان بين ثمارها أتنقل. ونظرت للدنيا صبابة هالك والماء بين أناملي يتخلل. أنت الصراط وقدره طول وقدر طولك طوله، أنت الصراط وقدر طولك طوله حق، وما يعدو ويقصر يبطل. أنت الذي فوق السماء ترددت أصداء مقتله أسا وتبتل. والعروة الوثقى يداك وثاقها، فمن البداهة يوم ضربك تفصل. والعروة الوثقى يداك وثاقها، فمن البداهة يوم ضربك تفصل. ما كان بيت الله إلا مسجدا، ولك استوى رحما يغيض ويحمل. والدين تم كماله وختامه يوم الغدير على ولاك مفصل. والمنذر المختار والهدي الذي فتحت مصارعه بدونك تقفل. والفتح فتح الله أنت لواؤه، والنصر أنت له الحسام الصيقل. متهازم الإيمان أجفل باللقاء وثبت وحدك، والكتائب تجفل. شتان بين مهرول يرد الردى ومنافق نحو الفرار يهرول. ماذا جنى القوم الذين تربعوا يوم الضغينة كي ينحى الأول؟ كوخ التآمر منه جبريل اشتكى، ورسالة العدل اشتكت والمرسل. ووصية المختار لما أوقفت في يوم يهجر رد ما يتنزل. وأئمة الحق الذين تطهروا في محكم التنزيل منه قتلوا. ومراتب الفضل التي هم ذروها قلبت فأصبح في ذراها الأسفل. والعادلون إلى الكتاب بوزنه بالمارقين من الهداية بدلوا. والناس من جيف الزمان تعلقمت أذواقها حتى استطيب الحنظل. وتسرحت أيدي العبيد وحقها الأغلال، والأحرار ظلما غللوا. والليث من ضور تكلل نابه، وانقض مكسور الجناح الأجدل. وإذا الذين بيوم خم بايعوا نقضوا وعن عهد الوصي تحولوا. حتى وصلنا للذي نحن به، لا القاتل يدري ولا من يقتل. وتركبت فوق النعاج شوارب لما ارتخى لما تراخى للقطيع المطول. وتركبت فوق النعاج شوارب لما تراخى للقطيع المطول. وعجوزهم رقصت بزينة عرسها حتى انتشى عميانهم فتكحلوا. وتدينت بالقتل أمة أحمد، وانزاح عن غمد السلام المنصل. وسيوفهم لمعت بريقا من دم ينصب من هام الكرام ويسبل. والفقه من بول الحمير مداده، والأمر من دبر الحمير منزل. وانبث من فتوى الفساء روائح يزكو عليها بالمجيف الخردل. وموائد الإرهاب أعناق الورى، وقلوبهم مما يلاكوا ويؤكلوا. هند التي تفتي لهم بغليلها أن تنزعوا كبد الشهيد وتأكلوا. وبخيمة البغي استقر بها النوى، في كل أبواب النكاح تفصل. مهدوكة الهوسان في إفتائها، ولذات بعل بالجهاد تحلل. وإلى الرضاعة كشفت أثداءها، حتى عليها كل حين يدخل. تاريخهم أحد وعار فرارهم، لم يرحضوا عنه الشنار ويغسل. وتلبست عوراتهم بعد الجلا يوم الهزيمة، والحفاة تنعلوا. ولظلمهم آل النبي وغصبهم حق الوصي، تواثبوا واستبسلوا. وتقحمت باب العرين ثعالب، ما كان ينتج من دماها الأشبل. أخذوا الشريعة خلفة من ذيلها، وتقدموا ساداتهم فتذيلوا. وأمد فوقهم ابن مرة ظله، وأفاءهم من سجسج فتضللوا. إن دب فيهم راجلا يترجلوا، أو إن تخيل راكبا يتخيلوا. وأضب آفاق الرشاد فأطبق الطخياء عمياء تغي وتضللوا. والسابقون على السوابق أخروا، والمدبرون على قفاهم أقبلوا. والمبعدون عن المدينة فرخوا، ولبيت مال المسلمين تسللوا. أنا لهذا الدين ينهض واقفا، والظهر من حمل الضغائن مثقل. ويل المطفف، لا بل الويل استوى للعادلين، وشرفوا من ميلوا. لا تسألوا عن فاطم أو ضلعها، لا يسأل الأصحاب عما يفعلوا. ماذا إذا كانت بكت أو أنها عصرت إلى أن أسقطت ما تحمل؟ والعين قد سالت على الوجه الذي بجماله يدعو الأمين وينزل. أو أنها نهبت ومزق صكها، ومضت بكظم والمدامع تهمل. لا تسألوا، إن السؤال يضركم، تترفضون بدينكم إن تسألوا. فالحق في التسليم أن صحابة المختار أهل العدل لو لم يعدلوا. أتصد عن فدك ويدفع قولها كذبا، وفيها من أبيها مقول؟ ما قيمة البستان عند كريمة وزنا بأفلاك السما لا تعدل؟ والكون خادمها ومحر زفافها، كنز الوجود تليده والمؤثل. زهراء من زهر الشموس ضياؤها، وبتول من طهر بها وتبتل. ولو التقتها بنت عمران ثنت ثني الفضيل جثى لمن هو أفضل. هي كوثر الجنات والذكر الذي ضرعت به المتزلفون ليقبلوا. هي كوثر الجنات والذكر الذي ضرعت به المتزلفون ليقبلوا. هي سبحة مطوية بيد العلا، من قبل خلق الكائنات تهللوا. قدسية القربة تعظم شأنها، طابت مواردها وطاب المنهل، حتى أولو العزم الذين تقدسوا سألوا الإله بحقها وتوسلوا حتى أولو العزم الذين تقدسوا سألوا الإله بحقها وتوسلوا يكفى بها الطوفان والجود لها وبفلك نوح حبها المتكفل. يكفى بها الطوفان والجود لها وبفلك نوح حبها المتكفل، والجدب يعشب من سحاب ولائها، والغيث لولا فيضها لا يهطل، نور له خلق النبي وحيدر لا يدرى بالتكوين من هو أول. يتقادح المصباح من مشكاتها، والكوكب الدري منها يشعل، هي ذاتها الرحمات، لولا خلقها بركات ربي في الورى لا تنزل. من طهرها طاب البنون وطهروا، وبها على كل الخلائق فضلوا. من طهرها طاب البنون وطهروا، وبها على كل الخلائق فضلوا. أكرم بحيدر خير كل صفاته، أن البتول إليه عرسا تنحل. أكرم بحيدر خير كل صفاته، أن البتول إليه عرسا تنحل. قد خاب كل الماجدين وأقعدت أهل الفضائل دونها واستوهلوا، هي وحدها حفل الكرامة عنده، لو ما أقيم له بفضل محفل. هي وحدها حفل الكرامة عنده، لو ما أقيم له بفضل محفل. وسما بفخر كل مخلوق له يخطو إلى الإدبار وهو المقبل، وتنكست أعناقهم وتصاغروا حتى تمرغ ماجد وشمردل، ما نالها إلا الوصي، وهذه تكفيه مدعيا بأني الأفضل. ما نالها إلا الوصي، وهذه تكفيه مدعيا بأني الأفضل. خير النساء وكفؤها خير الرجال، وبالبتولة يكتفى ويدلل. يكفيك حبل الله أنت، ومده نور بأطراف الجلالة موصل. يكفيك حبل الله أنت، ومده نور بأطراف الجلالة موصل. أنت الجمال فكيف فيك أجمل، متحصل قد كان كيف يحصل. كيف السبيل إلى الثناء على فتى معناه من كل الفضائل أفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين.